شيخ أشكل عليه مثلا النوم نعم كمان في حق المخلوق. لا لا النوم في حق المخلوق نقص لأنه ما احتاج إليه الجسم إلا العجز. ولهذا في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ما في نوم لكمال القوة وعدم احتياج بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.